قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لازلنا نعيش في رحاب سورة البقرة مع القرآن الكريم الشفاء من كل داء والهادي إلى الصراط المستقيم والشارح للصدور والدافع للغموم والهموم. وقد توقفنا عند قول ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الآيات: لما أمر الله عز وجل بالإنفاق والتصدق، وقلت إن آيات الإنفاق متعددة في سورة البقرة، الكفار اليهود سألوا المسلمين الصدقات، صدقة التطوع بخلاف الزكاة، هل يجوز أن تدفع صدقة التطوع لغير المسلمين؟ الجواب نعم، يعني أنا سأتصدق بمالي لغير مسلم، أما الزكاة فلا يجوز أن تدفع إلا لأهل الإسلام. الزكاة المفروضة لا يجوز أن تدفعها إلا لأهل الإسلام، صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أما صدقة التطوع فيجوز أن تدفع لغير المسلمين. يهودي نصراني تتصدق عليه من مالك صدقة التطوع يجوز. أنفق المسلمون على أهل الكتاب وكانوا يسألونهم، أذهب الله تبارك وتعالى هذا الحرج عنهم، فقال لله، قال الله لرسوله مخاطبا إياه: ليس عليك هداهم. ليس عليك هداهم يعني يا رسول الله الأمر الهداية ليس لك. والهداية المقصود هنا هداية التوفيق، أما هداية البيان فقد ثبتت للنبي عليه الصلاة والسلام. الدلالة والبيان، الهداية نوعان: هداية دلالة وبيان، وهداية توفيق وسداد. التوفيق والسداد ليس إلا إلى الله، إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي من أحببت، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الهداية تختلف عن هذه الهداية، الهداية نوعان: ليس عليك هداهم، الهداية المقصود بها هنا هداية التوفيق، يعني يا رسول الله لا تتحرج أنت وأصحابك أن تنفقوا أموالكم في للكفار والمشركين، إذا جاء الكافر يسأل صدقة التطوع اعطيها إياه، وليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. فقال الله مخاطبا لرسوله وأمته: لم يوكل إليك أمر هدايتهم لعجزك عن ذلك، وإنما الموكل بأمر الهداية هو الله، من يهدي الله فهو المهتد، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها كما قال الله تبارك وتعالى. أنت فقط تبين الطريق كالأنبياء كالمصلحين والعلماء من بعدك. الداعي هنا يقف يوم الجمعة يبين الطريق، يوضح السبيل. من الذي يستجيب ويوفق؟ الذي يوفقه الله. فممكن أن تستمع للهداية والبيان ولا تستجيب، فالمهتدي من هداه الله، كما قال تبارك وتعالى من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ومن يضلل فلا هادي له، لا هادي له. ولذلك هذه الآية تنص على أن هداية التوفيق ليست إلا إلى الله وحده لا شريك له، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، لو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا سبحانه وتعالى. ثم يخاطبهم ما تنفقوا من مال تثابون عليه، سواء كانت النفقة لمسلم أو لكافر. يعني قابلك ميخائيل في الطريق وسألك صدقة التطوع، اعطيني من مال الله، هل تعطيه؟ نعم تعطيه، ليس من الزكاة وإنما من صدقة التطوع المستحبة. ولا تقول هو كافر لا أعطيه، لا، ليس عليك هداه، ولكن الله يهدي من يشاء. نزلت هذه الآية في هؤلاء. ثم قال الله وما تنفقوا من خير يوفى إليه، رب العالمين سيوفيكم أجر هذه الصدقة تامة كاملة غير ناقصة، يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لا ظلم اليوم، الله عز وجل لن يظلمكم عطاءكم، ولن يظلمكم ما أنفقتم. أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، ظلما، هضما، ضياعا، لا، تضمن الأجر سواء أنفقت على مسلم أو على كافر. قال بشرط أن تبتغوا بنفقتكم وجه الله، وما تنفقون وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. ما تنفقون من خير فلأنفسكم. إما معنى هذه الآية يعني النفقة إذا أردتم بها وجه الله وابتغيتم بها رضا الله، الله لا ينتفع بنفقتك. هل رب العالمين ينتفع بلحوم الأضاحي؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. والمعنى لن يصل لحوم الأضاحي ولا دماء الأضاحي إلى الله. أنت تذبح وتأكل أنت وتأخذ الأجر أنت إن ابتغيت بها وجه الله. فالنفقة التي تنفقها وما تنفقه من خير، هذه إشارة إلى أن النفقة لابد أن تكون من مال طيب، من خير، من كسب حلال. وما تنفقه من خير فلأنفسكم، ليس إلا إلى نفسك. يعني إيه؟ الأجر في النفقة يعود للمتصدق أم للمتصدق عليه؟ للمتصدق. المتصدق عليه ليس له أجر، لم يأخذ. إذا أنت يا متصدق حينما تنفق تأخذ الصدق الأجر أنت، فلأنفسكم، ليس لإخوانكم الفقراء، ليس لمن يأخذ الصدقة. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هذا مهم. النفقة لابد أن تكون إيه؟ ابتغاء وجه الله. والحقيقة يا إخواني التصدق هذه عبادة ما أجملها من عبادة، حتى ولو بجنيه ربع جنيه، بس بشرط أن تتصدق بها سرا دون أن تجهر بها في السر، وأن تبتغي بها وجه الله، وأن تحتسبها عند الله، سترد عليك إيه؟ أضعافا مضاعفة. واحد لي قابلني في إحدى العواصم وقال لي أنا كنت مديونا مبلغ من المال دولارات أمريكاني، فسألت أحد العلماء قال لي تصدق وأنا مديون، ففي المسجد أعلنوا عن تبرعات الأيتام والفقراء، فأخرجت شيكا وكتبت تبرع للمسجد بخمس تلاف دولار. هناك في أمريكا يعني مش حاجة زي 5000 جنيه عندنا أو أقل. يقول فعدت إلى مكتبي وأنا مديون، وجدت على المكتب 50,000 دولار. حقيقة 50,000 موجودة، جاءت من أين؟ من حيث لا أدري. ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق الذي لا تحتسبه أكثر من الرزق الذي تحتسبه، سبحان الله. ولذلك رب العالمين وعد وعده الحق، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. قال وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ما تنفقوا من خير يوفى إليكم، يوفى من الوفاء، يعني أنت حينما تنفق لابد أن تكون على يقين أن حقك إيه؟ سيعود إليك، سيوفيه الله لك ولن يظلمك سبحانه وتعالى. سيعود إليك بشكل مباشر كما قلنا أو بشكل غير مباشر، سيعود إليك في الدنيا وسيعود إليك في الآخرة. يقبل الله صدقتك وينميها لك كما ينمي أحدكم فلوة، كما ينمي أحدكم دابة، بعيرة، حصانة، يربيه ينميه، فتأتي الصدقة يوم القيامة ما شاء الله، ويحشر العبد في ظل صدقته، يحشر في ظلها. عبادة، والصدقة برهان، الصدقة برهان على صدق الإيمان. ثم قال الله للفقراء المهاجرين، آخر دعوة في الإنفاق، الآية الثانية قبل الأخيرة، أفضل جهة ينفق فيها المال للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس الحافة سبحان الله. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أفضل النفقة لمن؟ للفقراء المهاجرين، الفقير الذي لا يجد قوت يومه ولا يستطيع العمل، لأنهم هاجروا من مكة إلى المدينة، لا عمل لهم، لا بيوت عندهم، لا مكان يستقبلهم للعمل، إنما هم وافدون على المكان، فهؤلاء أولى الناس أن تتصدق عليهم، فقراء مهاجرين. قال الذين أحصروا في سبيل الله، الإحصار يعني إيه؟ الحبس. أحصروا حبسوا، فلا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيع أن يضرب على الرزق، أن يسعى على الرزق، نعم لا يستطيعون، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يستطيعون ضربا في الأرض على الرزق، يحسبهم الجاهل أغنياء من عفتهم، من التعفف تحسبهم أغنياء، عفة عدم الطلب، عدم المسألة، يعني يستحيل أن يسأله. لذلك أعطى عمر، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر مالا، فقال عمر أعطيه يا رسول الله من هو أفقر مني، قال يا عمر إذا جاءك مال خذه طالما أنك لم تستشرفه، يعني ليه لم تطلبه، جاءك خلاص رزق سقاه الله إليك، فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالإيه؟ بالمعروف، العفة. فهؤلاء الفقراء عندهم عفة، لا يسألون الناس إلحافها. الإلحاف يعني إيه؟ الإلحاح، لا يسألون الناس إلحاحا، يقعد يلح عليك في الطلب، يلح يلح. والإلحاح ينفر الناس منك، شخص الملح ده متعب، وأنا أعرف من هؤلاء الكثير إليه، حتى له مسألة عندك يتصل بك 15 مرة في اليوم، ترن ترن إخبار مصلحتي، تقفل ترن ترن على طول، إلحاح إلحاح إلحاح. لا، إنما الله عز وجل يحب الملحين، يحب من عبده أن إيه؟ أن يلح عليه، يعني كن مع الله لحوحا، يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، ألح. إن الله يحب الملحين. أما بني آدم يسأم من الإلحاح، وده حقيقة، يعني أنا مهما كانت علاقتي بالشيخ إن ألح عليه في الطلب أبدأ إيه؟ أكش، يعني إيه؟ لا أرد عليه، أرد مرة وطلش عشرة، وهو إيه؟ مش بيديني فرصة، ها؟ على طول عطوا الإلحاح. طب طلبت الطلب سيبني ساعتين ثلاثة شيوب ورا بعض ورا بعض على طول، ها؟ لا يسألون الناس إلحافا، إلحافا يعني إيه؟ إلحاحا. قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، بسيماهم يعني بعلاماتهم من ملابسهم الرثة، من طعامهم الذي لا يجدونه، يعني شكله كده تعرفه الفقير، ومع ذلك مع فقره لا يسأل الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، سبحانه وتعالى يعلم ما تصنع، ويعلم عطاءك، ويعلم صدقتك، ويعلم ما في صدرك وما في صدري، ويعلم السر وأخفى من السر، يعلمه الله تبارك وتعالى، فيجب أن تراقبه عز وجل. ثم تأتي الآية الختامية في آية الإنفاق 274، آخر آية في الإنفاق قبل الحديث عن آيات الربا التي هي ختام سورة البقرة، آية الربا. قال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلت في المحاضرة السابقة تتبع الآيات التي قال الله فيها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في القرآن الكريم، 17 آية ختمت بقوله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهم منهم هؤلاء الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، يعني ينفقون في كل الأزمان وفي كل الأوقات، بالليل ينفقون دون أن يرهم أحد، بالنهار ينفقون والناس تراه، سرا ينفقون، علانية ينفقون، على كل حال هم منفقون لأموالهم عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. أن تتصدق وأنت شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى أفضل الصدقة على الفقير الكاشح القريب الذي يبغضك، قريبي بكرهني، ابن عمي مش قابلني، لا يطيق أن يراني، أفضل الصدقة عليه، لأن الصدقة تعمل إيه؟ تؤلفه، ترقق قلبه، تكسر حدة غضبه، تبعده عن الحسد، مرة في مرة في مرة يدعو لك، يدعو لك، لأنك تعطي تعطي تعطي، سبحان الله. فلا خوف لهم، أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحقيقة من المفسرين من قال لا خوف عليهم في الدنيا ولا خوف عليهم في الآخرة، ولا يحزن في الدنيا ولا يحزن في الآخرة، الخوف العام والحزن العام. يعني صاحب الصدقة لا يخاف ولا إيه ولا يحزن، مش عنده خوف، لا يخاف، عنده أمن، آمنهم من خوف، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الناس تخاف وهو إيه؟ لا خوف عليه، يطمئن لأن الله معه، يشعر أن معية الله تحفظه، يشعر أن معية الله تصونه سبحانه وتعالى. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انتقلت الآيات بعد ذلك إلى آيات الربا، وسأتلوها إن شاء الله تعالى، ثم نعيش معها في الأسبوع بعد القادم، حيث إن الأحد القادم والأحد بعد القادم هناك سفر خارج مصر في إجازة أسبوعين، ثم نعود لنواصل التفسير بإذن الله تعالى. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات سبحانه وتعالى، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثالث آية أو رابع آية في البقرة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أقاموا الصلاة آتوا الزكاة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم جاءت الآيات برضو في الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والبشرية الآن في حرب مع الله ورسوله، لأنها إيه؟ تغوص في الربا، لأنها تعيش في معاملة الربا. نعم، النظام المصرفي يقوم على الربا، نظام التأمينات على الربا، المعاشات على الربا، التلفونات على الربا، عقود المقاولات على الربا، البيوع الربوية حدث ولا حرج، أوه على الربا. يأتي على أمة زمان من لم يأكل فيه من الربا يصيبهم الغبار. فما هو الربا وما أقسام الربا؟ الذي هو من أكبر الكبائر والتي حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا ما سنعيش معه بإذن الله تبارك وتعالى في المحاضرة القادمة بعد أسبوعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا. اللهم حبب إلينا القرآن وحبب القرآن لنا واجعلنا من أهل القرآن يا ربنا. اللهم شفع فينا القرآن وشفع فينا النبي عليه الصلاة والسلام. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.